هل يجب على المعتمر طواف وداع اذا كانت عمرة نافلة؟ العمرة ليس لها وداع، لكن الوداع حسن، لا يجب لها وداع، وداع واجب الحج، لان طواف ما امر العمرة بالوداع، انما امر الحجاج. اذا ودع المعتمر فلا باس ولا حرج، بل حسن. ولكن لو خرج تمر وخرج ولا يودع فلا شيء عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.